ichuun sagaleen ni jijjiirama hunda gamaa jiraami. Ayi baa jalqabna kan maaltu jira gaafiin maal maal yoo jiraate gara boodatti illee guduu dandeenya. Eessarra dhaabbanne darsii dheengadda? Eessarra dhaabne mee darsii dheengadde eessarra dhaabne? Waaleykum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Darsii maqa wal madda turwaaqeetu kanarraa qabnaarra. Wal madda turwaaqeetu koosiisaanee. Taayee waala haa ta'u. طيب واي ركنا وني دا چون کا معاويا سن چون ركنا خطان دو گور ارگمي چون مو فوگل نه فقات ni godon tanta la san ni godore sagale gara durarati wanti muawiya da beitani irade budan kaida la matu bakata najira kaida antaka waawi taus mali alifi taus yaai taus tazila masalla me tazila dura wanni ni tazila ti sena me la sen no jira akam ansar akam tuna kan gudu dan desere kanarraa gara duraa gara duratti waan kana sirreessine ammo osoo darsiin eegallee waan kana sirreessinu tayyib osoo darsiin jalqabnee taa muaawiyaadha haa sirreessinu sagalee dabre irratti nama sirreessutu jira waan ta'eef sagalee asirraa fuudhee gara chun darsii dabre irratti daafaa godhuu waan danda'amuuf. Osoo darsiin jalqabnee kan waa'ee muaawiyaadha ni ilaallame jechuun muaawiyaa fi wanni muaawiyaa fakkaatus akka muaadiyaa jennus muhammad jennus wanni kana fakkaatu mahmuud jennus waan baay'eetu jira waan kanaan keessatti wanni tayyib haa eegalamu rakkina hin qabu. warra sajjalleeti itti daafaa godhuu barbaanne maaliif jennaan darsii irratti dubbachuu osoo hin ta'in sajjalameetuma darsii dabre irratti daafaa godhuu danda'a isin keessin biraa ergitan ni hasfi gootanii asii immoo taadila goonee isin ergina. wanni irratti beektani waa'ee muaawiyaa kanarratti tasxiira muaawiyaa yeroo goonu akkamii goona bakka kanatti qaayidaa lamaatu jira. Qaayidaan lamaan jiru takka. Maddaan yookaan waawiin yaa'iin alifiin zaa'idaa taatu munqalibaa taatu egaa wanni tasxiirati yaa'ii tasxiirati dhuftu wannitti deebitiidha yaa'iitti deebitiidha waawiin wannummaan egaa yaa'ii tasxiirati dhufu jechuun waawii ta'us alifii ta'us alifiin tun ammoo yookaan munqalibaa taati yookaan zaa'idaadha taati wannitti gara wanni deebitiidha, gara yaa itti deebitiidha. Gara yaa itti deebitu sun qaayidaa tokko. Qaayidaan biraa ammoo maziida sulaasii keessatti ziyaadan lama yoo walit dhuftee ta irraa faayidaan isiidhaa irra xiqqootu gatamaadha. Ta faayidaan isiidhaa irra xiqqootu gatamaa jechuutu jira. Amma mu'aawiyaa fi waan mu'aawiyaa fakkaatu keessatti qaayidaa lamaan tanaatu jira jechuudha. Yeroo maal goonaree amma qaayidaa duraa san irratti tatbiiqa godhu osoo hin ta'in qaayidaa lammaffaa tanaatu tatbiiqa irratti godhamaa jechuu mu'aawiyaa fi waan mu'aawiyaa fakkaatu irratti. Tasxiira keessatti maal goonaree amma yaa'ii tasxiiraa irratti mu'aawiyaa irratti galchuudhaaf yeroo yaalii goonu yeroo mu'aa irratti galchuu barbaanne dura alifii tana keessaa kaasnee gannaa jechuudha. Alifiidha hasfii goona. Alifii mu'aa jechuun ayiniiti jirtu tana jechuudha. Tana egaa hasfii goone yaa'ii tasxiiraa irratti galchinee maal taare? Yaa'ii tasxiiraa yeroo jechuudha. Maaliif amma miimii fi wanni waliin ilaalaa jirra beektanii? Alifii waliin ilaalaa jira mu'aawiyaa keessatti. Miimiitu aktaru faayidaa mina alifii dhagaa. Alifiin ammoo isiinis zaayidaa miiminis zaayidaadha. Lakin alifiin aqallu faayidaa min almiimiidha. Miimiin ismal faa'il bakka hundatti lazzamtee waan dhuftuuf jecha jechuudha. Kanaaf maal gatuudha filanne? Alifii gatuu filanne jechuudha. Alifii gatuu alifii gannee tasxiiraa irratti galchinee mu'ay wiyaa jenna jechuudha. Mu'ay wiyaa. Yeroo mu'ay wiyaa jennu kana wanni yaa'iin waawii fi yaa'iitu wal ga'e amma. Yaa'ii fi waawii wal ga'e takka dura dabarte saakina taate. Waawiin mu'ay wiyaa ta'e jennu tuni waawiin tuni dirqamaan gara yaa'ii deebi'uu qabdi. San booda yaa'iin yaa'ii keessatti idgaamu godhamu qabdi. San booda ammoo yaa'ii sadiitu hafaa jechuudha. Ta duraa mushaddadaa fi ta boodaa mukhaffafaa jechuudha. Mu'ay yaayaa jechuudha ta'a. Mu'ay yaayaa jechuudha ta'a. Mu'ay yaayaa jechuudha. San booda maaltu jira ree? Yaa'iin sadii yoo walit dhufte takka keessaa gatamu qabdiidha. Yaa'iin sadii walit dhufnaan ta'onnidhaa irraa takka irraa ta'akhiiraa irraa gatamu qabdiidha. Ta'akhiiraa tan irraa gannee san booda maal taagaa? Mu'ayyaa ta'a jechuudha. Mu'ayyaa ta'a jechuudha. Tasxiirri mu'aawiyaa yookaan waan mu'aawiyaa fakkaatu kana jechuun qaayidaan lammaffaadhaa tan amma dubbate tun jechuun wanni zaa'inni lama. Wanni keessatti walit dhufe sulaasii keessatti walit dhufe aqalluhumaa wanni tu gatamaa aqalluhumaa faayidaa turraa gatamaa gaa insha allah darsi irraa keessatti ilaallagaame amma gara darsi irratti dabarra. Darsi haa jalqabnu bisimilla. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المتقين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد درسين keenya kaarraa baabuma tasxiiraa keessa jira bakka itti dhaabne irraa jalqabna. Eessatti dhaabbate? Wal maddatul waaqicaa baaba tasxiiraa shaafiyaa irraa jechuudha. Baaba tasxiiraa keessa jira sanirraa bakki irratti dhaabbanne egaa wal maddatul waaqicaa jechuu kana. San duratti qawaayida adda addaa waan dubbannee jirra egaa amma kanarraa jalqabnee jechuun itti fufna jechuudha inshaallah. والمادة يقول المؤلف رحمه الله والمادة الواقعة مدان أرقمتو تاتي بعد كسرة التصغير إيجا كسرة تصغيرتي مدان أرقمتو تاتي إيجا تنقلب يا غريا إدبتي مدان توني غرا يا إدبتي مدان إيجا يا إي تصغيرتي أرقمتو تون مدان إيجا يا إي تصغيرتي أرقمتو توني إذا كسر ياي تصغيرة يجو إذا كسر ياي تصغيرة أرقم تطن جرى وانتي ديبيتنا جرى ياي ديبيتنا واو يو تاتس جرى ياي ديبيت ألف يو تاتس جرى ياي ديبيت يو ياي تاتيو يجب إبقاؤه على حال هذا إنه تونس مقصون إنه أرقم يجو مقصون إنه أرقم وانتهف dirqamaan gara jechuun isiin yaa'iyyoo taate akkuma jirtutti hafti jechuu in lam takun iyyaahaa jedhe. Kanaafu in lam takun iyyaahaa yoo yaa'iin ta'in gara yaa'iit deebitiidha. Kanaaf akkana jedha jechuu yoo yaa'ii taate immoo achuma irratti hafti jechuu. Fakkeenyi sanii nahu mufeytiih miftaah kana yoo tasgiira godhuu barbaanne miftaah kalimaa jettu kana wakadhaalika misbaah tasgiira godhuu yoo barbaanne maal jenna yaa'ii tasgiiraaf innee irratti galchineet aliifii egaa waan egaa yaa'ii tasgiiraatti jiru san kasraa goonee qaayidaa dabarteef jechuu san booda aliifii tana wanni yaa'itti deebisnaa jechuu aliifii yaa'itti deebisnaa jechuu aliifii yaa'itti deebisuudhaan mufay tiixata jechuu ibaadaan kaana miftaah. Akkuma sani misbaah yoo jennus musay biix jaama jechuudha. Tuni gaafa gamaddaan aliifii taate wakurey diis jaama wakurey diis fi tasgiiri kurduusii kana tasgiira godhuu yoo barbaanne yaa'ii tasgiiraa finnee irratti galchineet awwala dammamnee waallaataanii fataa goone yaa'ii tasgiiraa irratti galchinee san booda immoo daalinni kasaramti beekamaadha ajilii yaa'ii tasgiiraatiif san booda waawin maddaa taate tun jechuun kurduus keessatti jirtu tun gara yaa'ii deebitee kureydiis jaamaa jechuudha. Wadu ziyaadateyni ismiin ziyaadaa lama qabu gayruhaa gayrulmaddatilmadkuura maddaan madkuuran tamiree walmaddatu lwaaqica bacda kasrati tasgiiri tajennu tanaga gayruhaa yeroon bacda almaddatilmadkuura jechuudha. مدّا ملايّة غيرها إيجا مدّا ودو الزيادتين غيرها كزيادة لما قبو اسمين زيادة لما قبو ومدّا انتهنجتشو زيادة لما انتو نتمدّا اما طبّتان تتنى انتهنجتشو لغا من الثلاثي ثلاثي را يتو تحذف قرباء الاترف اما ثلاثي كيسا جي لغا تحذف أقلهما فائدة تغتماتشو إسان لما نرى tafaa'idaan isiidhaa irra xiqqootu gatama jechuudha. Ziyaada lamaa irraa tafaa'idaan isiidhaa irra xiqqootu gatama jechuudha. Fakkeenyi sanii muxayliq akka jechuudhaati fi tasgiiri muntaliq wa mughaylim fi tasgiiri mughtalim ismu faa'ilin min ikhtalama wa mudayrib fi tasgiiri mudaarib ومقيدم ومضارب يروجن في تصغير مضارب ومضارب اللي وصينا كنا نقبوها ومقيدم في تصغير مقدم زيادة ونفيتك رقته أما كان يكون منطلقي خيسة مال قنري منطلقي مطيلقي يكون داف نوني في مالي والبرق أمني لال ميمي والبرق أمني لال أيهما أقل فائدة نوني دا ميمي يتشون اسم الفاعل في اسم المفعول يرون دا لازم تلوف تسين ميمي يتشون اسم الفاعل في اسم المفعول ما فوق الثلاثي لا يتشون ما فوق الثلاثي لا يرون دا لازم تلوف تيتشون كان هو انتهى فائدة نسي لا قدو دا فائدة ميمي دا اسم الفاعل في مفعول كيستي فائدة نسي قدو وانتهى نوني قطوتو دي قوانوتي تها يتو نوني براغنين مطيلق جنة مغتلم يرو جنوز ميمي في تائدة ولدت إلى الله يتو ميمي في تائدة ولدت إلى الله أيهما أقل فائدة أيهما أقل فائدة يو جامع التاؤغا تاكساني تائر راغن مضيرب قافة جنوز وفي مضاربي خيستي أليفي في ميمي ولدت إلى الله أليفي في ميمي ولدت إلى الله أيهما أقل فائدة ألفي لغا فائدتون فائدة ميمي لا قد دا اسم الفائل يخوى اسم المفغور كيزتي ومقيدم غافة جنو ماز مقدمي دا مقدم مقدم جنو تصغير ساني توكو مقا مقيدم غافة جنو مقدم يخوى مقدم تا تصغيري ማሉ ፊ ማል ወል ብላል አለ። ዳሊ ተካፊ ሚሚ ወል ብላል አለ። ዳሊ ቱሙ አቀሉ ፋኢዳ ሚን አልሚሚ ለ ኩሪ ተስጊር አከና ጎነ ማኩማ ሰኒጋ ፈከኛፍ መቃ ማህሙድ ዮ ተስጊር ጎሩ ወርባነው ማህሙድ የቹ ተስጊር ጎሩ ዮ ወርባነ ማል ጎነ ሚሚ ዋዊ ፊ ሚሚ ወልብረት ይላል አይቱ አይሁማ ቀሉ ፋኢዳ አልዋው ዋዊ ገነቲ ሙሐይሚድ ጀናይቱ ሙሐይሚድ አኩማሰኒ ሙአዊያ ዮጀኑስ ሙአዊያ ዮጀኑስ ሚሚ ፊ ማሊ ወልብረላል ሚሚ ፊ አሊፊ ደ ወልብረት ይላል አይሁማ ቀሉ ፋኢዳ አልአሊፍ አሊፊ ገነት ሰምቦደ ያ ኢተስጊር አረት ጋልቺኔ ሙአይዊያ ጀናይቱ ሙአይዊያ ሙአይዊያ ሄገጀነ معيوية هيك جنة سنبودة مالي في مالتو لتروفة اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء فأدغمت الياء في الياء فصار معيياتا معيياتا موقع والندى برغيزتي جون درسي در برغيزتي فإن اتفق ثلاث ياءات جيشو دبرسيني يا إنسا دي أما اسمي خلقيزتي يا إنسا دي جرابي خلقا akuma darsi da rakasa dubanne da barsinati ya isa ditu walitti qabame jira yechul muayyiya hirojen mal gonare ya ira akhirati gannaychu akami gatamtire i'tibatan yechu yughu hatfan nasya akasitti ragan nayro ragan neboda mal tare muayyiya yechu muayyiyata har ya akhira ay ragan nayechu طيب سنبودة مال جاي فإن تساويا نسخان فإن تساوتا يتجير دي سنبير فإن تساويا جتتوني غاري راكيننغو تساوتا يتجيراتوز تساويا كجو جيراتوز فإن تساويا تساويا نسخان دون دي كلمة تيمي تساويا بريدا فإن تساويا أي زيادتان زيادة لما يو والقطة ويو فإذا خيزت زيادة لما يو والقطة ويو مالغونا أما أقلهما فائدة لجنجا والبرق أمني لاليت أقلهما فائدة رغنا يو زيادة لما والقطة تيو مالغونا زيادة لما يو والقطة ومالغونا فمخير فأنت مخير في حذف احداهما في التصغير جرى لما نرى تكوغوتو غزتات مخير تخييرك ابدايت خيارك ابدايت تبربع دراغتينا تبربع دراغتيجا فكينف كمثل قولي نسا وقولي سيا قولي نسا وقولي سيا يروجن في تصغير قلنسوا اما زياده لما تو ستي والبرجر زياده نون في واوي تن يجو نون في واوي لا جر كلما ولقت اسمي خناف جر كلما ولقت يجو اسمي خناف كن كي ستي ومال غدو قم نري ارا مال غدو قم نادا جر لما كن كي ستي نختار ايهما يكون جر لما خبر بان في النيتي الراغن نايچو د زياده لما ولقطا وان تاتف يو بربانه قولين قولين قولين قولين نساء جنا يو برب ونيغتو د نچو د ياي واوي ياي تي دي بيرسون ات اخر الرات تا ايدرو يرتو نغتو دان قولين نساء جنا يو بربانه مو نوني غنيت ياي هم بفني قولي سياه جنا يچو نسخه لكم تيم سمبرت قليسيا غاري اكمسني وحبينيط جام في تصغير حبنطا في تصغير حبنطا تصغير حبنطا دا غزت حبنطا يروجنو وهو العظيم البطن المنتفخ nama garaan isaa guddaadhatu habaan xaajaama. Nama garaa guddaa nama garaa hiitaa jechuudha jechuudha jechuudha muntafiq jechuun ka garaan akka bokokatti duratti hiitawu jechuudha. Kana nama akkanaa ta'ettanii qalbii keessatti yaaddi nagaa osoo yeroo akkana jiran. Jechuun garaan guddinni arraba qabaachuuf deemaadha. Yookaan immoo as-saghiirul baṭn illee jedhamee jira. Nama garaan isaa xiqqaadha jechuudha. Nama garaan isaa xiqqaadha jechuudha. Laakiin nusqaan gaariin jechuudha. Taqaa kutuba lugaa keessatti dhuftee nama garaan xiqqeenya hammeenya otoo hin ta'in jechuudha. Al-azhiimul baṭn ta'ettuutu irra gaarii jedhanii jira. Tafsiira wanni kanaa habaan xaadhaa keessatti jechuudha. Al-azhiimul baṭn al-muntafiq jechuutu irra gaariidha jechuudha. Tayyib gaamma. Habaan xaa kana tasqiira godhuu yoo barbaanne ziyaada lamaatu jira. Nuunii fi yaa'ii akhirarra jirtu sana jechuudha. Habaan xaa yeroo jennu sana alifii fi nuuniin keessatti zaa'idaadha. Jarri lachuutu zaa'idaadha. Jarri lachuutu ziyaadaadha. Maaliif itti ziyaadaa godhama yoo jenne musafar jalitti ilhaqa godhamuudhaaf itti dabalame jarri kun lamaan jechuudha. Nuunii fi alifiin akhirarra jirtu sun jechuudha. Tayyib gaamma tasqiira goona habaan xaa kana. Habaan xaa kana tasqiira goona. Yeroo tasqiira goonu ziyaadaa lama jidduu jirra nuti. Ziyaadaan lamaan ammoo wal qixa. Faayidaa ismii kanaaf faayidaa qabaatu keessatti wal qixa. Kamtu kamirra caalaa wanni jedhamu hin jiru. Khiyaaraa qabna kanaan keessatti jechuudha. Nuunii gannee alifii akhirarraa tana ganneeti nuunii hambisnee tasqiira goona. Hubeeyyi niixin jenna. Haadha hubeeyyi niixun waraaytu hubeeyyi niixan wamarartu bi hubeeyyi niixin. Alifiin akhiraa eega gatamtee xaa'iitu akhira ta'a jechuudha. Mahalliin iraaba eessa taa'e xaa'iidha ta'a jechuudha. Xaa'iidha ta'a. Tayyib wuxubayyiin jechuudha dandeenya malee nuuni irraa gatuudhaan yaa'ii alifii akhiraa san hambisnee yaa'itti sii deebisuudhaan maa qabliin kasaraa taate jennee alifii akhirarra jirtu sana jechuudha. Alifii akhirarra jirtu sana hambisnee nuuni gannee wuxubayyiin jenna. تصغير الى قاضي قد امي بها اما حبينيطين كجنو في حبيطين كجنو تكومي تي غيرابه خيزتي غيرامني حبينيطي خيزتي طائرتي تيمري طائرتي رامني تيبر غافو حبيطين جنو غيرامني وامبررت تهاجر يجو اك قاضي يجو هذا رفع في جري خيزتي هذا حبيطين جام مررت بحبيطين جام غاف نسبي دايو رايت حبيطيا جام يجو ra'aytu hubayta farqin jiddu san jiru sin gale tayib iramni gafa rafiiti fi jarri da ya'i gatamtirati ya'i ta sawa tanwinati gatamtirati iltiqasa kinani ti gatamti san ratti iramni ta yachu taqdira goda maachu gafa nasbi da mo ne mullata yachu iratti bayib kuni ga amma kana fakkata lakin asitti wanni hubachu qabnu wanni dongorri chun yokau ibn al-hajib kaysar akinni juru rahmatullah alayh wal maddatu waqi'a ba'da kasrati at-tasghiri amma gatun faqrat rawante tunu banne jiraychu amma wan kaysa juru lalaga wal maddatu waqi'a ba'da kasrati at-tasghiri tanqalibu ya aj yuma danta hiyo ya amma kana ramal faham nare maluban wanni حرفين إذا كسرة صغيرة جرتو جرو يوم الدانتهين يأتين ديبورا ميري يوم الدانتهين بر يأتين ديبورا أكسيبي يوم الدانتهين يأتين ديبورا خانا الرافع منك خانا يجو خيسا تكو قصورة جراجا سلا أسو ونيج إيقا يريد والمدة الواقعة بعد جو حرف علة الواقع بعد كسرة التصغير ينقلب ياء إن لم يكن إياها يو ينتهي جتولا مالي فكنا جنة يو جامي مالي فكنا جنة يو جامي فكين يفمو عاملا قيستي واني مدان تهين اللي انك إيقا يأي تصغيرة أرقم حرف معين لا توقفان حرف معين لا توقفان كي يأي ديبو جرا يجولا أما نقلي بكون حرف إلا توقفان جتو مدى توقفانتي حرف إلا توقفان خيئي ديبو جرائي تولو حرفين إغا مد واني كسرة صغيرة أرقم فكيني إيسا أكام يوجامي أكا جلوز جلوز وهو الضخم الشجاع يعني جلوز جاما يو تصغير قدو بربان كمي قول جلوز يتو غانا جلوز جليليز جاما يتو جليليز جاما يا إن جلوز يتو لاتو نمدى دامتي هرفي مدى دامتي يتو أرى ستي سين وصوم كما وصوم مدى كما مدى تور أبو وجينو مال تيري يا إتي جاي بتاجر تيغا واوين جاتو يا إدي بتاجر تيجو جلوز يرجن أكو مساني مصر وال مصر وال اسمي غنوة صغير غروب ربانيه مصر وال مسيريل جامعي جرى مسيريل أما واوينتون حرفي مدي دامت حرفي علاتي مالي مصر وال يرجن حرفي علاتي مالي مدي دامت سنمتو وجيو مالكو دميري يا إتي دي بسان جاتو واويتنا يا إدي بساني مسيريل جان جاتو كنافو أولا عبارة مصنفي خيستي عبارة مؤلفة ابن الحاجب خيستي رحمة الله عليه مال جاتو قبره وحرف العلة الواقع أكوانا ما ريفو جاتي وحرف العلة الواقع بعد كسرة التصغير ينقلب ياء إن لم يكن إياها جاتو أولا دا جاتو بك مد يجور كسي تويانا طيب وذو الثلاثي أما حرفي مزيد ثلاثي لا تيخ حرفي لما خيزتي زيادة دا دباني راتو مريجر أكام قد أماني أكام توقع با دباني راتو مريجر رها سوى يجور أما كان را كان مالد دا ببري ابن الحاجب رحمة الله عليه قرى مزيد ثلاثي تيس زيادة حرفي اسمي زيادة صديقي سجرتو يجو اسمي زيادة صديقي سجرتو يجو واني زائدة تيس واني صديقي سجرتو يجو وذو الثلاثي ذو الثلاثي اسمي ثلاثي تيس حرفي صديقي سجرو حرفي صديقي زيادة تيس سجرو غيرها غير المدة المذكورة مد ما مريف والمدة الواقع بعد كسر التصغير دي بساجر قال غيرها جي او غيره غير نتعرفي التي دي بسو دندن يجو لغا اما عبارانا كسي جير جيرام قب دي جنة جنة غيرها خجو غن مدى ادون تين اي غير حرف العلا يجو لغا اي غير حرف العلا يجو مالف غيرها ونجوف مالفين غيرها ونجوف مالفين مدان تني ميزان يخو بناء تصغيران جير جير توجو بناء تصغيران جير جير توجو اسين جيراتشون اسي افجتش بناء تصغيران جير جيرام ويجو وذو الثلاث غيرها تبقى الفضلة جيجا حرفين صديقة زيادات كلماتك كيسو جراتي تبقى الفضلة منها حروف صديقين زائدات سنرى كفائدان سيدات ترجع تخيصها في النار ترجع تخيصها في النار هم بسنار لما قلنا جيجون لما قلنا تي ارجع تخيصها هم بفنار لما قلنا توقف قيسان بيشنيتشو كإرا كتوقف نتام بيسنو خيو كإرا تعلو هم بيشنيتشو فكين يسا مقعس جنيتشو في تصغير مقعنسس في تصغير مقعنسس اسم فاعل من إقعنسس جتشو را مقعس جنيتشو سيني تكبير هاقاتو لن سيني تك سيني قنيت نوني قنيت زيادة لما يتشو زيادة لما إرا قنيتي ميمي قفان بيونيتو لأنها الفضلة لأنها الفضلة زيادة سدين اسمي خان خيسة ترقم ترى الرجالا حرفي زائدة تيما لري ميمي دا يتو. طيب كوني هذا مذهب الجمهور مذهب الجمهور وأما المبرد مبردين أمو خان خلفيت مع الجاري وأما المبرد فذهب إلى أن إلى أن الحرف الذي يبقى حرفين هفو أبو يجو لغا كان قتم نجو لغا كلمة مقانسيسي كان كيسا سينيجا سينيجا ونين جو مقا ونين مبرد مالف سيني هم بسو في لتيو جامي لأنها جاءت للحاق سيني مالف دام تهر كلمات عن كيسات إكعانسا سيو جنو سيني مالف دوتي إلحاق دوتي فتعامل معاملة الحرف الأصلي جاء مبرد معاملة حرفي أصلي جيتي معاملة قدمتي وان برا تون حرفي ميمي في نوني جنتي سيام بزنة كويسس جنادا كويسس جنادا ومذهب جمهورتي فلاتي ابن الحاجب وهو الراجح. طيب قام زوائد ثلاثيات أمور رجرا زوائد ثلاثين حرف زيادة لما هو خيس جراتي كم تصغير قونا يو زيادة سديتات كم تصغير قونا خنا تاسو الرا أمور رجرا. طيب قام جرا ثم تون ونيتي دبر جرا رباعي دبر مزيد رباعي لا يجو مزيد رباعي لا اسمه تو رباعي تيخ زيادة كيس جرو أكملتي تصغيرة قونادة تصغيرة كم يقولوا قمنادة ما الجاري خنرتي ابن الحاجب رحمة الله عليه وتحذف زيادات الرباعي كلها مطلقا زيادة الرباعي لا هنديسي لاني قتمت يجو هنديسي لاني قتمت تكا خنفنت يجو مطلقا مطلق متو يجو لغا مطلق متو نيغا تمتي يجو زيادة رباعي لا لأن الغرض غرضني من حذف الزيادات أن يبقى المصغر على بناء التصغير واني زيادة زيادة خنا قرنو في مالفي واني اسمي صغر متوكو اسمي صغر متوكو أكا بناء واني راهن باني في بناء تصغير أبنية تصغير راكم باني في يجو أبنية تصغير عميكا قبلنا أمنيان تصغير أميك سدي فعيل فعيل فعيل جتوا سدين كان الرا أكمبان في زيادة والنقاط أفدر كمنوف كان في جتوا فلو بقيت في الرباعي زيادة زيادة تك أسوق رباعي خسيت هفتوتاتي جتوا زيادة تك كتين جتوا رباعي خسيت أدوك هفتوتاتي يخرج بتلك الزيادة عن بناء التصغير بناء تصغيرها قوت ما قوت تقدر يسغي سابها جتوا بناء تصغيرة سدين سنجتو وإن ما الجنري مطلقا جي ما الجسم بود غير المدان جنة وتحذف زيادات الرباعي كلها مطلقا غير المدة مدان انتو قمتمو التي تقع بعد كسرة التصغير مدان اقا كسرة تصغيرة لفتسوني انتو قمتو يكو لسين ما لفي سين جراتو لان بناني هنجر جرمو يجو بناني تصغيرة سين جراتو لان هنجر جرمو يجو فكيني مي فكيني رالا لغا فكيني إسا وشيعير جن موقع شعير ريخان يو تصغيرة قروب برباني موقع شعير اسم فاعل من يق شعر يق شعر رولا وشيعير جن وصو واني كان كان بفنوتاتي زيادة أصو ميمي غرا دراجر توفي رأي مو غرا آخر راجر تن أصو كهام بفنو تاتي بناء تصغيرة ليسي خيسابة بناء تصغيرة سديني تقلون قبو يتول وحري جيم جنة حري جيم جنة في تصغير حرنجام تصغيرة حرنجامي حرنجامي خيستي حري جيم جامة أما قاكو شعر قافة جنو وزني مال الرجرة وزني فعيل الرجرة أمري فعيل أكيد ترجرة بر يو حري جيم جنو وزني فعيل الرجرة يجو وزني فعيل الرجرة يجو. طيب قا غير المادة ونجوف كان أخونه مادة جراتة وزني قوي قد ديسي مادة نو ما جرتي أليف الدي بيتي مالي الحرين جامي خيس أليف انجرتو توني يأيد قاعدة دبرتي جاتو لغا يأيد دي بيتي مالي نما جرتي بزن بناء إني تصغيرة إسير أن نجر جيرم نيجر ويجوز التعويض تعويني نبقى عن حذف الزيادة بمدة حذفي حرفي قتمرة تعويض قلون نتا مدة برافي دولا مدة اتقال شولا جيجر حرفي برا أصنتين مدة لأن تعويض قلون دن دين يجر حرفي قتمرة بعد الكسرة إذا كسرة تصغيرتي في النيجل كناية شولا واني مدة سن فيما ليست فيه بك مدان انجرت غنم مانو مدانك حرنجامي غنو تصغيره غنو حريجيم جنامي ري مدان نجرت مدان برا وان قتم في النت عويدة قلون دن دين يوغا مدان سو جرتو مدان برا في النت قلون دن دين yoon jiraanne jechuun maddaa yoon jiraanne maddaa harfii gatameerraa tacwiida goonaa jechuun ka mughayliim fi tasgiiri mughtalim akkuma sani muxayliiq fi tasgiiri munxaliq akkuma sani muhaymiid fi tasgiiri mahmuud tasgiira mahmuud keessatti akkuma sani muqaydiir fi tasgiiri muqtadir maddaa finnee galchine maalif harfii tokko gatanii amma bakka kana bakka kanatti hawwannudha harfii tokko gannee tokko irraa tacwiida goone jechuudha akkasimi harfii tokko gannee dibar tokko irraa finne egaa kanatti harfuma duraanii maan hambisirre jechuun ni dhufa amma tasaa'ul akka tasaa'ulatti nama keessa ka'uu danda'an akkana faayidaan harfii fakkeenyaaf harfii tokko gannee maddaa irraa finnuun maalif yoo jedhan fakkeenyaaf mee muqtadirii haa fudhannu muqtadirii kana. Maal jennaan muqayyidir jennee san booda ta'ee gaganne jechuudha egaa ta'ee gaganne finnee maddaa irraa tacwiida goone muqayyidir jennee mire xayyib ta'ee gannee maaliif harfii biraa finnee galchina maddaa maa galchina yoo jedhame li'anna hadfa ta'ee ta'ee gatuun wattacwiida maa tacwiidi anhaa bimadda laa yuqillu bibinaa'i tasgiir binaa tasgiiraa hin balleessu jechuudha. Biraa tasgiiraa hin balleessu biqilaafi baqaa itti otoo ta'iin kaaftu taate binaan tasgiiraa ni bada osoo ta'iin kaaftu taate jechuudha binaan tasgiiraa ni bada waan ta'eef maddaa finnee galchine wanni hasfii ta'ii ganneef kanaaf fakkeenya munxaliqii yoo jennus nuuniin osoo kaaftu taate jechuudha gaa nuuniin osoo kaaftu taate binaan tasgiiraa ni bada nuunii gannee wanni maddaa finneef kanaaf ويرد جيغا اما جمعي واني توكو كوي جمعي تي اكامي تصغيرا قرو بربان اكامي تصغيرا قونا واني توكو جمعي يو تي تصغيرا ني قونا دوغا ني قونا تصغيرا ني قونا اكامي تصغيرا قدو قامنا دابيتا قاب قون اللين جمعي تصغيرا قدو ان دابيتا قاب اي اتشو جمعي اكام تو تصغيرا قدو ما جمعي ان تصغيرا ني قدو ما جمعي ما نندينو تصغيرا ني قدو تصغيرا يورو قدو جمعي كوني والبا جمعي كثرا جاني جمعي كلا جاني جمعي مال جاني والبا yeroo tasgiira goonu maal godhuu qabna agaa kun amma daabiixaa jam'ii tasgiira godhuuti jechuudha laakiin osoo waa'ee jam'iidha jam'ii akkamitti tasgiira goonaa bira osoo hin geenye waan tokko tokko asitti fudhachuudha qabna waan faayidaa waan kan bakka kanaaf qabu jechuudha amma fakkeenyaaf jam'ii jedhama ismal jam'ii jedhama ismal jinsii jedhama kuni farqiin jidduu waan kana jiru maaliidha. Farqiin waan kana jidduu jiru maaliidha jam'ii jedhama ismal jam'ii jedhama ismal jinsii jedhama ismal jinsii immoo ammaas nakiraa jedhama ismal jinsiin kunu ismal jinsil ifiraadii jedhama ismal jinsil jam'ii jedhama farqii waan kana jidduu ni beeytanii laasanii tayyib amma gaa jarri waa shani wanni shanaan waa afuri wanni asitti beekuun gaarii akka faayidatti jechuudha. اسم الجنسي اسم الجمعي جمعي اكو مثلي نكرايه وافري يو اسم الجنسي جن بكلمه قدم اسم الجنسي بكلمه قدم اسم الجنس الافرادي في اسم الجنس اسم الجنس الجمعي تقدم ايتو اسم الجنس الجمعي تقدم اسم الجنس الجمعي في اسم الجمع جدو فرق جرا اما كا غارتو با هاو بنو كان اسم الجنس الافرادي في اسم الجنس الجمع تقودمات اسم الجنسين اسم الجنس الافرادي يروج انه انكم هو ما دل على الكثير والقليل من الجنس جنس روان توكوفستو خلمافستو قصديفستو يتو اسم الجنس الافرادي يروج ام توكوفسنيتا لمافينيتا صديفينيتا وان سني اوليفسنيتا يتو fakkeenyaaf laban jenna laban akka laban jechuudha asad jenna insaan jenna insaan yeroo jedhamu jechuun nama tokkos lamaas maal kana olii illee ta'a jechuudha asad yeroo jedhamus ismal jinsii ifraadiidha kun asad yeroo jennus ismal jinsiidha kun maaliif tokkos lamaas maaliif hunda ta'a jechuudha akkuma sani asad yeroo jennus waa xiqqoo fi waa guddoo hunda keessaa qabata jechuudha kun ismal jinsii al ifraadii jedhama ismal jinsii al jamciyyoo. اسم الجنس الجمعي هو ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء او بالياء اسم الجنس الجمعي وان جدو إساتي في جدو مفرد إسا تايلان غرغر باسن يو خايا إلان غرغر باسن تاينا كامي غرغر باسن نحو تمري وتمرة تمري يرو جنو يجون بايته تمرة يجون تاكا يجون شجر وشجرة بقر وبقرة جن يو خايا إلان غرغر باسن جمين اسم جمين إساتي في ونين إسا يجون جمين إساتي في مفرن إسا يجون فكين إسا Oromo fi Oromi yerojam. Oromo Oromi yerojam kami gargar bafam. Oromo yechun jinsi rochun kuni wan ka guddada. Tayib Oromi yerojonno namatokko yechun. Arab Arabiyam, Yahud Yahudi jam. Yahudi namatokko to Yahudi yechun. Jam nam baaje raachu. Tayib ismal jinsin kana fakkata ismal jinsin binu'i yechun. Ismal jinsin ifradi fi اسم الجنس الجمعي يوجد النوس كان رتي اسم الجمعي لقى اسم الجمعي يوجد يوم يوم ما يجول وهو ما تضمن معنى الجمع ولكن ليس له واحد من لفظه لفظين قب مفرد الرأي اسم الجنسي والنجام اسم الجمعي والنجام عفوا اسم الجمعي والنجام معنى نساء معنى جمعيت لكن مفردا قب ويجو لفظي سر لفظي سر مفردا قب يوقع مفردا قبا يوكو مفردني كبا إلا أنه مخالف إلا أنه مخالف للجموع جموعهم دخل في رفايته إما مفرد معنى جمي كبا مفردا كبا يوكو مفردني كبا معنى جمي كواني كواتون أوزان جمي خلا في رفايته فكني اسم الجمي واحدة يسرى مفردا ونين كمني مفردا كمني كاميري يوتون لفظي يسرى يوتون مفردا كمني كاميو جامي أكا راط يجود راط راط راط يروجن أكو مثلا قوم يروجا مفردا كبا لفظي سرا مفردا كبا راط يروجا مثلا لفظي سرا مفردا كبا ناس يروجن نو مفردا كبا مفردا كبا يجود لفظي سرا طيب يو أمو جا اسم الجمع ته كم مفردا كبا كم مفردا تون أمو أني اسم الجمع جانيف إني وان أوزان جمع خلا في جان أكا سحب يجودا سحب في جمع صاحب ركب جام ركب في جمع راكب ركب يخو صاحب يروجنو اسم الجمع جامعه لكم ما لي اسم الجمع جامع وتنو مخالفته دو فيتو زنا جمع دا طيب يا سيرتي مال دو دبنج مال تفر جمع يتفق جمع سلاب كما دا جمع سلاب كما دا وهو موضوع للأحاد المجتمعة دال عليها دلالة تكرار الواحد بالعطف وله واحد من لفظه جاجون جمعين أكنا يتوى كفا كينيف مسلمون يروج النخنا يغوم مو رجال يروج النخنا ورجل كفري رجال يروج طيب نكرايو نكرا يروج النخنا ما جيتو ليسين وهي موضوعة لفرد غير معين فردي نمتوكوف كامتمو نكران إلا أنه غير معين فكين نساء رجل يروجن غنى رجل يروجن رجل يروجن امرأة يروجن نما تقو يجود لكن تقو تقوم بيكامين بيكامين يجود مبهم يجود كان تون جمعي في اسم الجمعي مع المالي وانا ستو دبطو راديم نوفي كان كاسك اما غرا ونتي ديبنا غرا وان مؤلفني ابن الحاجب رحمه الله جوتي ديبنا مال جاري اما ويرد جمع الكثرة لاسم الجمع جلا ويرد جمع الكثرة لاسم الجمع إلى جمع قلته يو جمع قلة كقبطات إن كان له جمع قلة جمع قلة يجتم مال جتم جمع كثرة في جمع قلة جان جمع قلة يرو جامو أكمي جمع قلة أوزانا محدودة أوزانا واتيكو قبتي ابن مالك رحمه الله رحمه الله الفياخ ست أوزانا جمع قلة يرو دبتو أوزانا أفرد بتيف جت أوزار أفرد بتيف خجم ميك إلا ده وني خن الرافع يو أوزانا جمع كثرات يجت أوزانا جمع كثرات يجت وني خن الرافع فكين ابن مالك مال جال فيها خيسة جمع أوزانا جمع كثرة يرد بتو أوزانا جمع ميك إلا ده أفعلة أفعل أفعلة أفعل ثم مال جال أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع ثم أفعال جموع قلة أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. وزني ميجا أفعلة نحو أطعمها كي تودا جميع قلة تيتودا. طيب أفعل أك أرجل جتودا جميع قلة تيتغنيز أكو مثلا فعلة أك غلمة جتودا غلمة في جميع غلام غلمة أكيد شو ده؟ ميك سديمي أفعال أكا أكا أحلام أكيد شو ده تيجو أجمل إيه تون جامي كلا يرو جامو وان أفرانك جاو تون جامي أوزان أفرانك هذا تلو فوق شو ده؟ أما غيره تصغيره قرو بربانو جامي تصغيره قرو برباني جميعكم كوني ما لالو كم نريد جميع تصغير بونوت جميعكم كون جميع كلاتي مو جميعكم كون جميع كلاتي كلاتي مو جميع كثرات لالا جميع كلاتي مو جميع كثرات لالا جميع كلا ما نجموف يجون وانني رتك جيجوتو وان غبابا رايتو جميع كثرة يونيو وانني رتك جيجوتو وان هدو رايتو سنغالي ها جمع تكسير جلي رايتو جري رايتو جمي كلات في جمي كلا وجمي كثرة يجمو جمي تكسير تيجو جمي تكسير عنات بكلمة جرجربة جم التكسير تو بكلمة جرجربة هاي تقول جمي كثرة في جمي كلات في جلقة هاي تقول كأنا راف وجا جمو السالم إذا جمو وإما جمو المذكر السالم أو جمو المؤنث السالم إذا قال كون موك إلا في كثرة أن يوصفهم هاي تقول جمي كثرة في كلا وصفهم جميعا كم جمي تكسير تيجو طيب اما تصغير يرو غونو جمي كثرادتي غرا جمي قلا دي بزنه تصغير غوناجو كوري ديركا ما وجو بكوني يو جمي قلا لا كباتو تاتي جمي قلا هو كباتو تاتي يجو نلا لا جمي قلا كبا مونقبو يو كباتو تاتي غرا جمي قلا دي بزن غرا جمي قلا دي بزن اماس غرا اوزو جمي غرا جمي قلا دي بزن تو غرا اوزو جمي قلا كبوتو ماس غرا مفردا دي بزنه سمبو ديغا تصغيرو غوني جمي سلاما جمي غونا يچو دغا زيتو دا كو تفصيل دو فوتي يومو جمي كلا حقبا نتاتيو كانا غاتي ديم ان شاء الله اي ويو رد جمع الكثرة مالف جمي كثرة دا غرا جمي كلا ديسون بربادمي للتنافي بين الكثرة والتصغير تصغير جمع يجو تقليل جمع ري تقليل ابر كثرة يو ولينفالزو ولفالس اي جوان ولتي قبمو هندن دي يچو دغا كنافو ديركم ان غرجم جمي غرجم كلا دو غمو غرم مفردا ديبون كناف ديركم تا يجو ا لاسم الجمع يجي اسمي جمع اذا تيمت اسمي جمع اذا وانا كم فاجن اسمي جمع وانا كم ين لا يا شيخ قوم رهط جمع كلا يوتي يصغر على لفظي اكو مجرور هنا انت صغيره قد ما يجو اكو مجرور انت صغيره قد ما رهط يرو جامو رهيط نما جامايك غروان برادي بيسون برباچيس مالف غرا جمي كلا مالف ديبسو برباد جمي كثر غرا جمي كلا مالف ديبسو برباد مي يوجامي لقرب القله من معنى التصغير كلا في تصغير ولنبو معنى تصغير ما يجو تقليل امره ولي مناسبه قوانيتو فيصغر اكيغا غرا جمي كلا ديبسني تصغير غونا يجو كم جنري نحو غليما في غلمان غلمان جتون جمي كثراتي غلمان جتون جمي كثراتي جمي كثرة كان يسد ديفيس نغرا غلمة ديفيس نمو غلام يرو جنو جمي لما قب جمي كثرة تفي جمي كلا قبا يجون جمي كلا دا جون جمي كلا تصغير رو بغرو بربانا كسوة تصغير قونا يجون جمي كثرة مو غلمان تيغا نغا تصغير قريو بربانا وغرا غلمة ديفيس ناتو غرا جمي كلا ديفيس نه غلي ما غلا مال جنره غلي ما جنره عفوا ونين خطع دا نسخان تيزنتون نسخان تيسنتوني خطا دا تاثيرت يما راي لالا جروتون سيريسا تيتي سكسمتي شددا غوت يا ايدن يا اي مشددا غوت اي وا توني بري كي تيجرتي شددا ان قبض يا اين يا اين شددا ان قبض غلي ما يا غلما يوم تصغيركم فرجل جابر اولا ضممنيت لما فافت تعني يا اي تصغير رجل جني ما جنري غلي ما هزايتو نسخان شدا رخيص يا اذا شدا رخيص يا شداني قبدي مري نسخان سر على لا جرتوني تاني قبدي ان قبدو تاسر على لا جرتوني نسخان يا سر شدا رنتيزو يا مشايخ ሸዳን ቀብዱ እጀቲ የሞ ሸዳ ቀብዱ ምን ቀብዱ አንን ሸዳ ረንከኝ ወነተን ها ايዋ سبحان الله لا نسخه نبره يرد نسخه برات نبره يرافو سنيت شدان دو وني نرا قام يجر لا شدان قو تا تاسراتني ها توني غليما يتيمي غليما بريد دو غاري شدان قو دوچو راين يا اين شدان قو دوچو او الى واحد هتي ديفس نغرا جمي كلا ديفس نما بيت غلماني كانا غرا جمي كلا ديفس جمي كلا غرام ديفنا غلمتي ديفنا غلمه صغيره غوني يجو طيب او الى واحد هتي ديفس نجو غرا مفرد يسد ديفس فيصغر ثم يجمع جمع السلامه نحو غليمون في جمع غلام اكم جنري غرا غلام ديفس نيتي ج غلماني غنا غلام ديفس ني سمبود جمي سلاما جمعنا يجو جمي سلاما يرو جمعانو تنا بحسب المقام يجا بحسب المقام جمي سلاما جمون اما جمي سلاما يرو جمي لما جل يرامي جم مذكر سالم جم وانا سالمي اكم حسب مقامتي نيچو وان جمي مذكر سالم جمي غروت اندو خره غرز ديبس كا كمؤنثا يو غرم مؤنثا ديبس نايچو فكني سا اكا غلام غرا غلماني غنا غلام ديبس ني غليمون جنچو جمي سلاما غليم جنني سمبود جمي سلاما جمي غوني غليمون جنيچو غليمو يرو جنوتا مال دليني غليمو يرو جنوتا مال دليني اكم غوني غلامي دامي غلام جن في النت يا اي تصغيره اولا ممني اخره الحرف لما فدا فتا غوني في درانو فتا قواميره طيب يا اي تصغيره رتقالتين يرو يا اي تصغيره رتقالتين يو مد انت يا اي تصغيره تنجرتو علي بنتني غرام ديبيت غرا يا اي ديبيت يجو غرا يا اي ديبيت يجو يا ان سمود يا غزتي دغام غلام غليم تا يجو اسيرتي يا مشايخ اما غوني انتباهته وقمنو مدانوتي دوباتات ريچو دغه اما سرت وبان اكا غارتا وبانو مدان بناء وني تصغيره خيست ارغمت ولو ما غلطتو يچو دغه وانت تصغيره قلنا خيست تارغمتو مدا سدي وانك روبتني يرتني اوله تصغير بابا تصغيره خيست دوباتم تيرتي مدان سدي تدوباتم دي مدا سدي دوباتم ياد يا تو مدا سديد دبتن فكينف مدا ثانيه يندبني مدا ثانيه كل اندبرسني يا مشايخ مدا ثانيه اندبرسني والمده الثانيه مدا يو لما فاتاتي ارغمته فالواو لازم على سني طيب سني راس دربي مالجا سني راس دربي مالجا واذا وليا يا التصغير مالجا واو او الف منقلبه او زائده قلبت ياء مد ثانيه ارتوني مد ثالثه هيچو دغا توني مد ما يقفاد مد ثالثه هيچو مد ثانيه فالواو لازمه لها دغا ومفيتو تعطو ييتو واو تلزمات بكسر كضارب ضويرب جنوچو يوم مد ثالثه تاتيو مد ثالثه هيچو مباشره ني ياي تصغيره تدفتوچو دغا اكو غلامي تنغا aka gulami tan toni mal ta dire ye idebiti ye chudirkaman aka gulam risala mal mal yero jenuga tay madda rabi'atu jira tonillen dirkaman gara ye idebiti ye madda rabi'an fakkeni takam kurdus madda me kafatat ha miftah madda me kafar rabi'a daga hala maddan بناء تصغيره غير ترجمته مد سدي مد ثانيه ثالثه رابعه ثانيا فالواو لازمه لها ثالثه في رابعا امو الياء غير يديبيتو يا انتين طيب اما غلامي تصغيره غونيت غلماني غير غلام ديني تصغيره غوني سمبودا جمي سلاما جمانه غليمون جن ودويرات جام ودويرات في تصغير دار داري غنا مال غونيغا يو جامي غوني درو مال تاري يو فكين يف ديار جنة ديار فكين يف داري غنى ديار يو جامانا جامي كثراتي اكم غونا يو غرا يو غرا ونيد ديبسنا غرا جامي كلا ديبس جامي كلا كيسا مالي ري كا داري دا جامي لما قبا جمي لما قبا جمي كثراتي في جمي قلا قبا دا كلمان داريتون أدور أدور يوخو أدور جن نواوي تنقرا حمزة ديبي سورة أدور يوخو أدور جام أدور جنوس أدور أدور غافة جنو غافة تصغيرة بربانو يا واوين غير أصل يسيد ديبيت كا إيشون هم زرّا غير واوي ديبيت يجور أدور جن نجا دياري خنا وقو غير أدور ديبيس نيتي غير أدور ديبيس نيت تصغيرة غون أكم جنان أكم جن أدور أدور يا أمة تصغيرة في النرجع كنا إجدالي تيجور سنبود يا إيه في دالي وريتي كباماني دالين دالي قصتي يا إيه يا غزت الدغام وقولهم ودان ما جينا رأي واوين كرا وني ديبي تيجا كرا يد ديبي تبيك مرة يا إيه في واو توليك كبامي واو في يا إيه نقوله كبامي هو كرا يا إيه واوين كرا يد ديبي تيجا كدو خجر كرادورا ساكن هذا طيب ما جينا رأي ودايير إنجامو ودايير ودايير جن نبر ودايير جن طيب كوني جمي كقلت كافة ديبي سنة كانت تصغر قدام gafan mo yoko gara mufradat debis na chudiyari mufradat debis dar jenne samboda dar yoro jenno kan aslin dari mare dawari mere wawin gara alifin gara asli sid debis gara wawit debiti duwairi jenna duwairi ga jenne samboda jammi jammi salamat jammi gona duwairat jamma chu tayib kuni gafa jammin jammi killa da gabu jammin kasra gafa jammi killa gabu imma gara jammi killa debis na يوهم مو غرا مفردات ديفيس نايجو غافا جامين كيلا دان قبن يو جامين توكو جامين كثراته غافا جامين كيلا دان قبن فكيني سا اكا شعراء اجام علماء اجام مساجد مساجد جام مساجد يرو جام هون جامين كيلا قبا هينكو شعراء اجن جامين كيلا قبا هينكو اكمي تصغيره غونري درقما وجوبا غرا مفردات ديفيس نجو شعراء غرا شاعر ديفيس نا غرا شاعر قديفيس نه شوعير جنا سمبوديو جمي سلامه جمي غونا غونا شوعي شوي عيرون جنجو شوي عيرون جنجو طيب يو اكو مساني مساجد مساجدي جمي كلان قبو ينير اكم غونره اكم غونا غرا مفرد قديفيس مسجد سمبوديو مسجد جنن سمبودا جمي كسر جمي إلا جمي سلامة جمي غوناج ما جن رأي ما جن موسي موسي جمي جمي ونيدا جمي سلامة جبر ها موسي ها أكمل لا موسي جدون جمي مالي وني خنم برباد جمي مذكر سالم وني جمي قدام وانا كم تو قدام وعلم وعلم قدام مذنب وعامر مذنب وعامر مسجد طيب ايه غنا ته مسجدات ين مال مسجدون انجن ابدا هذا خطا مسجدات ين يجو وما جاء اما جاء اما شواذي تصغيره تدرب دهم اما فقر امتي دي ما جرو تنان شواذي تصغيره دبطو دهم وما جاء على غير ما ذكر غير وان دبنرتي وني دوفه وان دبنا كان كانتين يجور وان دبنا كان خلافه وان دفه كأونيسيان في تصغير إنسان وعشيشية في تصغير عشية وأغيلمة في تصغير غلمة وأسيبة في تصغير سبية جمع صبي لك شاذ كنن دنو شاذ لا يجور كنندنو شاذي لا يجو ما عرف شاذي تا يو جنة قياسة خلفاني دوفان قياسة خلفاني دوفان أما فكين يف إنسان كيسة تونيسيان جي كون شاذي دا جنة ما عرف شاذي تا إنسان يبار إنسان إنساني خانا كمي تصغيره قوتا مما تصغيره قوتا تكون قواعد دا بيرتا تطبيقه قوتا قوتا مي تطبيقه دا وانت قواعد دا بيرتا تطبيقه قوتا طيب إنساني خانا كمي تصغيره قوتا أكا قياسة تا يجو ما الجنة انسان يا مفرد اخو ما يحتاج الى جمع الا ولا كذا مفرد ابر مفرد خلاص انيسيه ها نعم لا لا ارغتني دي وكبك ويد ابدن لا انيسيه لا انيسيه ليمت لا أونيس اللي متى برا جاي سني جرت نسين أونيس لا أونيس ثاني متى لا قاعدة رت تطبيق أقول أجا مادة دبدين جرا مادة ثالثة رابعة ثانية ما أقول أم تيجا مادة ثالثة رابعة ثانية دبدين جرا أجا مادة نجا يا تصغيرة تروف تمال تايدين إجا شون مادة رابعة أما ستي مادة ميكا تجرا مادة رابعة تجرا مي ايه احسنتم احسنتم نعم نعم هذا هو نعم اونيسين جيتو لك اونيسين سرحان سريحين اونيسين ايه سبحان الله اونيسين جنك اونيسي جو سنتين اونيسي ودونتين ايه اونيسي جيتو مبار تصغيرة انسي جيتو لك انسي غنا كان تصغيرة قوتا انسي انسي كم جنان اونيسي جيتو لك انساني يو اونيسين جيتو لك يا اخي تدغم مالتو جرا بكتنت اوني يا ام يا انت صغيره بكتك جرتي مدام بكتك جرتي عدد دغا سيني جدو جرا مال والكيس صغيره ومال والكيس ادغام غون ولين بربان نيتو لا يخا يا انت صغيره كان تقديم غون وتاخير غون تا جونغره درت فدن نيت كان غره دوبت فدن نيت والكيس ادغام غون لا اكنامت اوني سين جن نيتو ايه طيب ايه سنيفو يا يزيد دبلوتو شادي تيغا اوني سيان جن اكوان أصل النساء إنس أكوان أصل النساء إنسيان تيجو أكوس أصل النساء إنسيان تيجي فكيسان يجو وعشي شيا جنگا عشي شيا تنا خيسة تأس عشيا تنا تصغيرة ميرو وربانة ومال جونا كواني دبرة جرا كنا خيسة تيز عشيا تصغيرة أقوله مه تصغيرة عشيا تصغيرة كم جونا عشيا عشيا جنوس عشيا عشيا ها تصغير عشيه حسن نعم عشيه جنات عشيه مال عشيه جنات يا كما ما تو يا ان درا لمن جرت كلمه كيس كلمه مكبره كيس يا الى ما تو جرا بر يا الى ما تو جرا كلمه مكبره كيس يا الى ما جرا يا انت صغير رد بلمتو يا سدين تاتو يا سدي تاتي يا انت كبره غتمتي تاخيره راغتمتي عشيه تيا ماچو يا سنه كنغا وأويلي ما تصغير تصغير غلمة يي تصغير أولاً لما منيت يا تون ثاني تفتح قوني يي تصغير رجل جنة غلي ما جنة ماله وأويلي ما يي تون شادي راجو وأسي أسيبة جام أسيبة في تصغير سبية في تصغير سبية أكم جنة رأي نامي سجلين برا جرو سجلين أنا تكو نيكورا سغالي ويتو راغاماجا طيب سيبيا انا كم تصغيره غون سيبيا اكمل صبيا صبيا وسيبا چون شاديدا صبيا چون قياتيچو وقولهم يقول ابن الحاجب رحمه الله وقولهم اصيغر منك هذا اصيغر منك في تصغير أصغر ودوين هذا هذا دوين هذا جام في تصغير دون دون وفويك هذا جام هذا فويك هذا جام لتقليل ما بينهما أي من التفاوت وني جدو تفاوني جدو سلماني جرو هاتف قول أجيشو لفي جالة تصغير سلم درانو هذا أصغر منه يرجم هذا أصغر منك يرجم تفاوني جرى منجرو نجرى نجرى منجرو نجرى هذا دون هذا يروج مو تصغير تكون تفاوت نجرا منجرو نجر هذا فوق هذا يتفاوت نجرا منجرو لكن يرو والنجر ما له يرو تصغير غونوري وصغير دوينا يروجن دوين هذا دوين هذا يروج هذا اصغر من هذا يروج وهذا فوق هذا يروج لتقليل ما بينهما من التفاوت والنجر دوس لما نجر وفرق اما اصغر هذا اصغر من هذا يروج تفاوني جدو سلمان جداتو دندا تيكاتو دندا جداتو دندا لكن يو تصغير مصغره غونيو تصغيره غافه غوني تصغيره غافه غوني مالتاري جوني فاكين جدو سلمان يجرو واتي كورايچو فوي كا دوين هذا يرو يمو وچون وني كون كانا غدي لكن الراغدوم من دوني يمان سيدا يسان جدو جرو واتي كورايچو لتقليل ما بينهما اي من التفاوت يچو اكو مثلا قبيله يروجهم قبل يروجهم في قبيله يروجهم ولا الدقه هذا افضل من هذا يروجهم لا قسم واتك رب الرجل ما يرجع على مال وادي لسي متيجو واقعد دا متيجو ونحو ماء حيسنه ونحو ماء حيسنه شاذ ما احسنه يجو لا تصغيره قدر ما احسنه يجو غنا ما احسن زيدا غنا ماء حيسنه زيدا جن شاذ ذي رخوني قال ما عرف شاذ ذي لجنان لان تصغير من خواص الاسماء تصغير خواص اسماء تيجو درجات مال جاي ابن الحاجب رحمه الله قافا بابا تصغير اجل كبو مال جاي بابا تصغير درجة ايرو اجل كبو فالمتمكن يضم اوله ويفتح ثاني يجو اجل كبو كان يجو لما يجو رأي واني تصغير قدمو واني تصغير قدمو اسمي لملي فعلي متين اسمي لملي فعلي متين يجو اسمين اسم مخيصه متمكنيته تصغير قدما مبني دامت يجو والمراد يرو ما أحسن هذا يرجم ما أحسن زيدا ما أحسن زيدا يرجم ما أحسن زيدا يرجم ما للرافين شاذ ما توجه ما ننسى ما جيتشونا إيش تصغير قرما للديبيا أما كلا ثاوبنا تصغير قرم ديبيا تصغير قرم ديبيا غرف عائلات ديبيا مو غرم مفعولات ديبيا مو غرى يوخا وصي ديبيا غرى وصي ديبيا ايتول خنافو والمراد المتعجب منه ونجوف كنافي والمراد المتعجب منه خير عجب عجب مسنك عجيبه قد مسني دا كاتون تصغير غتي ديبو ايتول تصغير غتي ديبا جرو خير عجب مسني ايتول فكينف مال راتاتون تعجبه تاجرنتي مال جايبا جرا فكينف ما هيسنا ما احسن زيدا يروجن مال مال الراي اجاني كون يسرادو في ما احسن زيدا تعفيل تجوبات غافيلين كوني ها حسني سنيكا حسني سنيتو فكان زيد يو تصغير غرو بربانه وسوق زيد مفعوله كديب زنتات يتو مفعوله في لتو سوق ديب نوت ديب نوتات مباشره زيد تصغير غون مال في دي وان تصغير غدوت نوغيسن قبو يتو انجي ون في لتو تصغير غدوت نوغيسن جرو يتو لكن الرخف دمو يو تصغير انا الرخف دماجرو تصغير انا الرخف دماجرو ما لري المتعجب منه ده. المتعجب منه ده. وهو الاسم الذي اشتق منه فعل التعجب وهو في هذا المثال مثال انا مثال انا كده تجو ما احسن هو يجو انا كده الحسن حسني ده يجو وانما جوز التصغير في فعل التعجب فعل التعجب انا ما له فعل متوجهن مال التصغير قرن ود مشاذي تهو يچرغا برشو دوده قومات نما گيزا و وانت كبر شاذ اللي ودته قومات نما گيزا بار مالتو وان كان تو فعلي تهو يچرغا مالتو اك تصغير فعلي كان تصغير قرن انسان گوديدا لان لتجرده عن الزمان زمان الكيس انقبو ما احسن هذا ما احسن هذا يرجت ما احسن زيد يرجت زمان انقبو فعل تعجب في كيسا زمان فعل زلاكو ما كف قاعده في الاتفاقيه دو في اجتماعي كره فعل زمان را كله انتو اما زمان دبرفتها يقو زمان اماتفتها يقو استقبالفتها كان فعل تعجبه زمان في كيسان قبوچو تو الا تك يجو نقول الا تك ومشابهته الا لما فعلك فعل كان تصغير قلت سان جيزيده لافعل التفضيل اسم التفضيل ولفكر اسم التفضيل بلا شك تكون تصغيرا قدما في امور كثيره واحد دو خيستي اسم اسم التفضيل والاتفاقات فعل تعجبه خنافو خناف الا لما انت نافي تصغير قدمودن ده يجو الا لما انت ناف تصغير قدمودن ده فعل متوجه يجو دغا طيب ونحو جميل وكعيت اما كان مال دبتو دي مره كان مال دبتو ديما اسماء اصلي نسيدا تصغير رتك هايميتو اسماء اصال امم رنجتو اصلي دان تصغير رتك هايمتي يجو يور مدرو كاتنو ارمني تصغير رتي سانكاي بنا تصغير رتي سانكاي يجو نحو جميل يروجن وكويت يرون اسمون اسمان الطائرين جون اسماء طيور الراي وكميتين جامع ملي للفرس مكا فرسات موضوع على التصغير تصغير رتك هاي ما تقول تصغير برامبر باجي سجل تصغير برامبر باجي سو تصغير مرة كامي وانت بناء تصغير رجل وانت ذا ما فادي ابنه تصغير أقول ولف أكم جنة لا ركز على يو تقدير انت ما ليش تقول كيسة نيجت وجه ما تقول لغزني ساسو مصغر وانت تصغير برامبر باجي سو تقول طيب أكو مثلا مكان مرة يو مكان مرة واني تصغير كامي أكو شعيب قافين شعيب يروجن شعيبي جنة فكيف كونيس تصغير ركا يا ميجرة أكو مثلا حسين يرو ينو حسين حسين مكان ما رأيتون مصغري ما يتون تصغير حسن تصغير حسن يوغو تصغير حسن يتون حسين يتون تصغير حسن يوغو يوكو تصغير حسن وسنرى يقول المؤلف رحمه الله وتصغير الترخيم يرون دي مجرى فكاتا وانا في ان شاء الله درس الفغيسة تتقولنا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وصول درسي كان رتبه ايتاني واني كوني يرو جميل جنو كعيت يرو جنو قافة كميت جنو كان مكبرة قواجر يكون مكبران كبنيد ايتون اكن مكه يا مني مكبران كبنيد تقديران كبن ملجام تقديران كبن ملجام تقديران كميت كباتن فكينيا بكمي تقديرا كاو في دنديا اسمي برا كمكبره بربان جميد جميد ولرت جمي ولرت لاله فكينيا جميل كوني كمي جمي غدن يا ربني كمي جمي غوت جميل كويت رجام على جمع على وزن فعلان على وزن فعلان وزيني كنرتي اسماء جمع قرم توجرا اسماء مفردات جمع قرم توجرا بكم تو وزني ثاني اكو وزني ان شاء الله وزن جمع لا بلنا تروف نغا وزني فعل ان كنرتي اسمي اسمي كم تو جمع قدما اسمي وزني فعل جتو رجرو يتو وزني فعل جتو رجرو يعني اك سرد يتورا سرد سردان جام ايغا كنته ونينس جتوغا جميلين كوني أسرتي تقديران جيتو مكبر إسا جمال جيتو كعيتين تقديران أمو ما جيتو ري تقديران كعاتي جيتو كعاتي جيتو مالين كان بيقودن دين جمي سانتين بيقودن دين عرامني جميلي في كعيتي كان كمي جمي قوت وزني فعلانات جمي قولن جملان جاني كعتان جاني كعتان جاني إيقا كان تيه جمي خانرتو وانا كمتو جمي قولن ووزني فعل جيتو رجلو جمي قرن ايقا انا تيه تقديرا مكبر ريساني فعل يجو لتاعتو كميتي مو كمتي يجو رت جمي قرن كميتي كمتي يجو رت جمي قرن كمتي جانين كمتي يجو هارتي وانك كميتو جمي قرن مالا وانك احمر احمر يرو جنو خان احمر ايقا انا تيه تقديرا مكبر ريسا اكمت يجو دا هوني تقدير يجو تقدير مكبر اذا اكمت تو قواچون تقدير كنتي غدني يرني كان فكاتا جاي اسمرتي ربنا هذا والله اعلم.